إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا هذا إعلان وتذكير بمحاضرة الليلة والتي ستقام في هذا الجامع وفي هذه الدار، وذلك للشيخ الفاضل صالح الحدي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ستكون بين مغرب وعشاء، فالحاضر يبلغ الغائب. ومواصلة إخواني في الله فيما نحن فيه، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهي من الأبواب المهمة في هذه الرسالة اللطيفة الجليلة، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي هذا مدخل في مسائل وأحكام والوعيد وما يجري مجرى في مسألة كثرة الحلف. الحلف بمعنى الأيمان، بمعنى القسم، بمعنى الأيمان والقسم. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى أدلة تحت هذا الباب ومباحث ومسائل سنشير إليها. وأولى المسائل الباب إخواني في الله، أولا أن نشير إلى علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله لنعرف الترابط والتلازم بينها. الباب السابق كان حديثنا حول ما جاء في المصورين، وكان الكلام حينها في مسألة أن من علل تحريم التصوير أن فيه مضاهاة لخلق الله، وهذا كله ليس من التعظيم لجلال الله جل وعلا في أن تنازعه فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وهذا الباب كذلكم باب ما جاء في كثرة الحلف، سيظهر لنا أن هذا الباب من ابتلي به سيظهر منه عدم التعظيم لجناب الرب عز وجل. إذن سنرى أن هذا الباب مع الباب الذي قبله فيه الإشارة إلى أن من صفات أهل الإسلام أنهم ينبغي أن يعظموا الله، أن يعظموا الله سبحانه وتعالى. فقام المؤلف رحمه الله تعالى بتتابع هذه الأبواب. المسألة الثانية وهي: طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في كثرة الحلف؟ قال العلماء أن المسلم الذي يتصف بكمال التوحيد ينبغي أنه ينزه الله جل وعلا من أن يذكره في كل آن وفي كل حين قسما به. فرق بين الذكر وبين القسم، في الذكر أكثر من ذكر الله جل في علا، لكن في باب الأيمان لا يكثر من ذكر الله عز وجل في باب الأيمان، وإنما عليك أن تبتعد قدر الإمكان. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تقسم على الله في كل شيء وعلى أي شيء كما عمت به البلية في هذه الأزمان. تجد أن الناس لربما أقسموا على الله في اللعب، في اللهو، فيما لا ينبغي أن يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان من كمال التوحيد لله جل وعلا أن الإنسان يكف عن كثرة القسم، ولا يذكر الله مقسما به إلا في مسائل عظام. وفي أمور جسام كما سيأتي معنا. فقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف ها هنا الذي يقصد به اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، هذا الذي ينبغي أنك لا تكثر من الحلف منها، بخلاف ماذا؟ بخلاف اليمين اللغو. اليمين اللغو هذه لا تدخل في حكم الباب، على الصحيح لا تدخل، لأن اليمين اللغو هي لا يؤاخذ الله بها فهي عفو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هو أن يقول الرجل كلا كلا والله وبلا والله، كلا والله بلا والله، وهذا يقع منا أحيانا، أنت تتحدث في كلام عابر فإذ بك تقول لا والله بلا والله لا والله لا والله، لو تلاحظ وتعيد العبارة لا والله، عبارة لا والله فيها قسم، لكن هل أنت حقيقة أردت قسم؟ ما أردت القسم هنا، لكن هذا مما درج على اللسان، مما درج على اللسان، هذا في حكم الشرع عفو لا يؤاخذ عليه العبد، حكمه ليس فيه شيء، لكن مع ذلك قال العلماء ينبغي على الإنسان أن ينزه لسانه أو يبعد لسانه عن هذا النوع، وإن كان غير مؤاخذ به لكن أبعده عن لسانك قدر الإمكان. فعندما تتحدث انظر في كل كلمة تنطق بها. إذن هذا الباب باب ما جاء في كثرة الحلف، أي في كثرة الأيمان المعقود بها، هذا لا ينبغي، وإن من الصفات التي يذم عليها صاحبه أن يكون كثير الحلف، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. لا تطع كل حلاف، هنا حلاف جاءت ماذا؟ صيغة مبالغة لكثرة من يحلف بالله، هذا خرج في الآية على صفة الذم، على صفة القدح، لا تطع كل حلاف مهين. فلا ينبغي للإنسان أن يتلبس بهذه الصفة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الأول على هذا الباب، قال: وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، أن الله عز وجل أمر، ففي قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا، هذا أمر، والأصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب، فمن كمال التوحيد الواجب أنك يا عبد الله تحفظ يمينك. وهنا اختلف العلماء في فهم هذه الآية، ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ هذه الآية حملت عند المفسرين على أكثر من تفسير. التفسير الأول: واحفظوا أيمانكم، بمعنى لا تحلفوا، لا تحلفوا، وهذا الذي نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا تحلف، حاول يا عبد الله على أنك إن تكلمت تتكلم بغير يمين ولا تحلف، فكن يا عبد الله واثقا، تستخدم المؤكدات التي جاء التأكيد بها في اللغة العربية بدخول قد وأحرف التوكيد، إن هذا حاصل، قد حصل هذا، وأنا متأكد من هذا، وسل غيري، ابتعد قدر الإمكان عن القسم، وذلك إجلالا وإعظاما لله سبحانه وتعالى. قال العلماء: إلا إذا كان من حاجة لا بأس، من حاجة كأن تكون في مسائل مهمة، مسائل مهمة لربما كان بها فض النزاع، ولهذا يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقسم أحيانا، لكن في الأمور الجلية، والذي نفسي بيده، في الأمور الجلية، أو يكون عند القاضي، كون أن القاضي يلزمك تحلف، احلف الآن، وهذا قسم ضروري، فحينها الإنسان في هذا الباب لا بأس عند الضرورة، لكن الأصل واحفظوا أيمانكم أنك لا تحلف بداءة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال العلماء واحفظوا أيمانكم، أي أنك تبر بقسمك، تبر بيمينك فلا تحنث فيها، أي واحفظوا أيمانكم أي لا تحنثوا أيمانكم. ما لا معناه أنك إذا قمت بالحلف على أمر ما، ما نجدك يا عبد الله بعد أيام تتراجع، وهذا كثير ما يحدث كثير. يسألك السائل والله أنا يا أخي أنا حلفت على الأمر الفلاني والآن كيف أفعل وأنا ما أدري كيف وأنا تغير رأيي طيب وما الذي أقحمك أصلا في اليمين؟ ما الذي أدخلك في القسم حتى الآن تتراجع وتتلكلك في الإبرار بقسمك؟ ولهذا الوجه الثاني في فهم الآية واحفظوا أيمانكم، أي أنكم لا تحنثوا. من حلف على يمين فليبر بيمينه ويمشي عليها، لأنه حلف بالله، حلف عليها بالله، فإجلالا لله يبر بقسمه. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة تدخل معنا في تفسير الآية واحفظوا أيمانكم، أن من كانت عليه كفارة يمين عليه الإسراع في أن يكفر عن يمينه، يكفر. وهذا الذي اختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. واحفظوا أيمانكم أي أنكم كفروا عن أيمانكم، كفروا عنها، وذلك في حق من حنث. بعض الناس لربما يقسم على أشياء ثم إذ به يحنث وبعد ذلك ما يبالي. كيف ما يبالي؟ لا عليه كفارة ولا يتكلم ما الذي عليه في ذمته، وكأنه ما فعل شيء أبدا، ما فعل شيء، والله وبالله كذا ما تفعل، والله بالله ما أدخل، والله بالله ما أفعل، قسم مغلظ، يمين معقودة، ثم بعد ذلك يغير رأيه ويمشي. تقوله يا عبد الله كفارة، إيش من كفارة يا أخي؟ الله ما يبالي بكفارته، هذا دخل في الإثم، دخل في الإثم. الأدلة دالة على وجوب الحنث وبوجوب الكفارة عند الحنث. ويدخل العلماء هذه الآية واحفظوا أيمانكم أي كفروا عن أيمانكم عند الحنث بها. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. ومن العلماء من قال أن هذه المعاني الثلاثة تدخل مع بعض، وهي أن الإنسان يحاول في حواراته وخطاباته ومعاملاته مع الناس أن لا يحلف، فإن حلف فليبر بيمينه، يبر بها ويمشي. فإن وجد أن المصلحة في أن يغير عن يمينه وأن يخرج عنها فليخرج عنها بكفارة يمين. بهذا تجتمع الأقوال، هذه ثلاثة أقوال قيلت في هذه الآية واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم لا تحنثوا، واحفظوا أيمانكم كفروا عن أيمانكم إذا حنثتم. وهناك وجه رابع أضافه جماعة من العلماء واحفظوا أيمانكم عن الكذب، فلا تحلف بالله كاذبا. وهذه من المصائب الجلية التي ابتلي بها بعض الناس ممن قل دينه وقل ورعه، لربما إذا ضيق عليه في بعض المسائل خرج منها بالقسم بالله، والله ما فعلت وهو قد فعل، والله ما قلت وهو قد قال، والله ما أخذت وهو قد أخذ، وهكذا قس. وهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، أنه استهان بجلال الرب فأقسم به كاذبا. هذا مما يدخل في الآية واحفظوا أيمانكم أي عن الكذب. وخامس كذلكم ما أشار إليه إمام السعدي رحمه الله واحفظوا أيمانكم أي من كثرتها، وهذا المقصود به من هذا الباب، أي لا تكثر من الحلف بالله. وهذا كما قلنا تجده حتى عند بعض الناس ما يعمل معاملة ولا يجلس مجلسا إلا وأكثر فيه من الله وبالله. أعطني هذا القلم يا أخي بالله عليك، يا أخي إيش هذا اللي صار أخي بالله عليك، يا أخي اجلس يا أخي بالله عليك، يا أخي وين بتروح أبغى معك بالله عليك، إيش بالله عليك هذه أصبحت هكذا. بل اذهب إلى دعك من هؤلاء واذهب إلى من يلعب الكرة، من يلعب اللعب مع أصحابه، يا أخي أعطني الكرة بالله عليك، كرة بالله عليك، إيش هذا؟ هل هذا تعظيم لجناب الرب عز وجل أن يقسم به في كل شيء وعلى كل شيء؟ لا، هذا من ضعف الدين، من قلة الورع، من عدم التعظيم لجناب الرب عز وجل. واحفظوا أيمانكم، احفظ اليمين، فلا تجعلها تنزل في كل شيء، إن كان ولا بد ففي الأمور العظام. الشاهد إخواني في الله، هذا الدليل الأول الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على باب ما جاء في كثرة الحلف، وسيأتي معنا أدلة أخرى فيها من هذه المسائل والفوائد الذي ينبغي أن يتنبه عليها كل مسلم ومسلمة، هذا الذي يذكر في هذا المقام. وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.